مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله. من استديو إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو في سيدني وعلى أحلى موجة 92.1 FM معي أنا هبة وهنادي. حلقة خاصة ومميزة اليوم ستكون معكم مستمعين الكرام، وأيضا ضيف مميز وعزيز على الجالية الإسلامية سيكون ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي غني عن التعريف، له باع كبير في بث الكلمة الطيبة والتوجيه الصحيح والبعيد عن التطرف البغيض ونشر تعاليم الإسلام كما أمر به سيدنا محمد عليه السلام. أغلى الإحسان مرجعها الأعلى القرآن، منهجها منهجها الإحسان وبشرع الله تمسكها. فإذن كما تفضلت الحاجة هنادي، اليوم ضيفنا نائب الأمين العام فضيلة الشيخ الداعية إبراهيم الشافعي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك. نحب فضيلة الشيخ لو تعرفنا عن أهمية دور دار الفتوى في أستراليا في نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة، كما نعلم البعيدة عن الانغلاق والتفريط والتعصب الأعمى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في الحقيقة كانت فكرة انطلاقة دار الفتوى منذ نحو 13 عاما للحاجة الملحة لأبناء الجالية الإسلامية أن يكون لهم منبر اعتدال يتكلم باسمهم ويمثلهم التمثيل الصحيح. اجتمع نخبة من أهل الوعي والثقافة بما يحملون من خصائص ومزايا وبما يتحلون به من المؤهلات القيادية وحسن التدبير والتخطيط وبعد النظر، وأيضا يتحلون بالكلمة البليغة والحكمة الرشيدة. توصلوا إلى أهمية إقامة دار الفتوى في أستراليا لتعنى بشؤون المسلمين حتى تنهض بهم إلى أعلى مراتب الرقي الحضاري وتقودهم في مسيرة رائدة في هذا المجتمع، تكون مشعل نور وخير وعطاء، وتكون سببا للازدهار والرقي وليست سببا للرجعية والتخلف. وجدنا في ما مضى من يتصدر للحديث باسم المسلمين، وهو في الحقيقة فرد فرد يتكلم ويدعي أنه يتكلم باسم المسلمين وفي الواقع الأمر غير هذا، ثم يتكلم بفتاوى تستقطب الإعلاميين كما يستقطب العسل الذباب، يعني بشكل إنه الإعلام نحن نعرف يهجم على هذه الأفكار الغريبة حتى يروج لحلقات إعلامية وبرامج إعلامية، لا سيما إذا كانت تتعلق في شؤون المسلمين في هذا الزمن، يعني يكاد لا تخلو نشر أخبار كل يوم إلا وفيها حديث عن المسلمين. نعم صحيح. وفي الغالب الصورة التي تنشر هي صورة مشوهة عن الإسلام، هذا الدين العظيم، دين الاعتدال، دين السماحة، دين الوسطية، والذي هو غني عن التعريف. ولكن بما أن هناك أشخاصا تصدروا للفتاوى بين الفترة والفترة فيصدرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، هذا في الأمر الأول. في الأمر الثاني تسيء إلى سمعة الجالية، بحيث أن البعض صار ينظر إلى المسلمين على أن الكل هذا هو اعتقاده وهذا هو دينه. يعني عندما تحدث أحدهم عن الاغتصاب مرة، نعم، وقال بأن المسؤولية على المغتصبة وليس على المغتصب، لأن المغتصبة خرجت مثلا كاشفة لشيء من عورتها، وصار يمثل هذا الأمر باللحم المكشوف والقطة التي تأكل هذا اللحم المكشوف. الإعلام كلنا يذكر كيف سار ثورته، وكان في موجة غضب من عموم الأستراليين لهن من غير المسلمين، لا سيما من خلفيات غربية، يعني بسمون الأنجلو ساكسنز مثلا، لا يعرفون عن الحضارة العربية ولا عن الإسلامية بشكل عام، فصاروا ينظرون ما هذا، هكذا يأمرهم دينهم، فصار في تشويش. فنحن أصدرنا بيانا في ذلك الوقت أنه مثل هذه الأفكار لا تمثل أفكار المسلمين، وأن هذا فرد تصرف من هواه، وهذا الكلام مرفوض عندنا في الشرع. يعني يكفينا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يعني حتى لو الشخص دعي عن طريق امرأة فاتنة الجمال، هو لا يجوز له أن يلبي، بل إن قال إني أخاف الله رب العالمين وأحجم عن هذا الفعل، هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة. هذا هو ديننا. يعني حتى لو إنسان وجد امرأة عارية، ليس ذلك ذريعة له أن يغتصبها، ليس له ذلك. فإذا مثل هذه الأفكار التي شوهت من ناحية، هذا بأمر يعني عند الأستراليين يعني أثار غضبا، موجة غضب عارمة حصلت في ذلك الوقت. أيضا البعض صار يطلع أحيانا مثلا يتكلم عن المتطرفين، عن الإرهابيين، عن الذين يفجرون المطارات والقطارات والأسواق مثلا، ويسمي هؤلاء بالمجاهدين وهؤلاء ناصر الدين ونحو ذلك، يعني يحسن صورة هؤلاء، وهذا وجدناه فيما مضى. نعم. فنحن كنا نتكلم عن رفض الإسلام لهذه الأعمال في الوقت اللي هناك أشخاص يؤيدون هذه الأفكار، بل يروجون لها ويعني يظهرون صورة هؤلاء القتلة المجرمين الذين يقتلون النساء والأطفال والشيوخ حتى في الأسواق، ولم يميزوا بين مسلم وغيره، لم يميزوا بين رجل وامرأة، بين شاب وبين عجوز وبين صغير، إنما قتل جماعي بأبشع الصور، قتلوا الأبرياء. فلذلك في الوقت الذي هناك كان من يروج لهم على أنهم مجاهدون وأنهم كذا وكذا، ويتكلم باسم المسلمين وكأن الإسلام يقبل مثل هذه الأعمال، الإسلام منهم بريء. نعم لا شك. فنحن طبعا بتلاقي مع اجتماعات عدة مع كثير من المشايخ، يوجد أناس في هذا البلد من الطيبين القيمين على شؤون المسلمين، عندهم غيرة على المسلمين ورفضوا مثل هذه الأفكار. يعني مهما يعني أطلق الشخص على نفسه من ألقاب وعناوين لا يمثل هو المسلمين بهذا الفكر المغلوط الذي يحمله والذي يناقض تعاليم الإسلام السمحة. فاجتمعنا مع بعض المشايخ والأئمة والجمعيات وقلنا لابد من شيء نؤسسه يعني يكون جامعا لهذا الفكر المعتدل. يعني كل من يؤيد فكرة الاعتدال، كل من يؤيد مسيرة الاعتدال ويسعى لخدمة المسلمين بالصدق يعني مرحبا به وتحت لواء دار الفتوى. فكانت الفكرة أنه ماذا نسمي هذه المؤسسة؟ فكان الاسم دار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا. وهذا المجلس أسس على هذا الأساس، فصار هناك من يتكلم باسم المسلم، يعبر عن حاجته، ويوصل الصورة الحسنة إلى الإعلام، وإلى السياسيين، وإلى المؤسسات والجمعيات والروابط واللجان ونحو ذلك. كل من يريد أن يعرف عن الإسلام الصورة الحقيقية صار هذا الجسم الممثل للمسلمين المعتدلين في هذا البلد، هو من يتكلم باسم هؤلاء. أيضا أذكر حادثة حصلت، يعني أنه في إحدى السنوات حصل إشكال يمكن في موضوع امرأة كانت تلبس النقاب وتم إيقافها من قبل شرطي، يعني صار في بلبلة ومحاكم ونحو ذلك. والبعض من هؤلاء المتشددين صار يقول عندنا في الإسلام لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وصاروا يروجون لهذا الفكر، هذا ضد الدين وكذا، وذهبوا إلى المحاكم بناء على هذا الفكر. فتم التواصل معنا من قبل مؤسسات يعني رسمية في البلد، وطلبوا منا بيان شافي ووافي حول حكم كشف المرأة لوجهها في الإسلام. فنحن بينا برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية حكم الشرع أنه يجوز بالإجماع للمرأة أن تكشف وجهها، وبينا أيضا أقوال المذاهب في هذا، لأن في أي مذهب من هذه المذاهب نصوا على ذلك. يعني ليس أمرا محصورا في مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد، بل هذا إجماع. بينا أن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إجماعا. فهذه الرسالة التي عملناها قرأت في هذه المؤسسات الرسمية أن الإسلام المعتدل هذا ما يقوله. أهم الأهداف أن تكون كلمة المسلمين موحدة، أن تكون الكلمة المعبرة عنهم هي كلمة الاعتدال والوسطية والسماحة، والتي هي حقيقة ديننا الإسلامي الحنيف. والأمر الثالث تزويد من يحتاج للفتوى الشرعية الصحيحة بهذه الفتاوى وعلى المذاهب المعتبرة. فيوجد عندنا في دار الفتوى من المشايخ من هم مذهب حنفي أو مالكي شافعي ونحو ذلك، ونحن أيضا الفتاوى التي نصدرها على حسب طلب الأشخاص. أحيانا يقولون نريد توضيحا في المذهب المالكي حول هذه المسألة أو هذه القضية فنبين لهم. فكان في الأصل فكرة إنشاء دار الفتوى أن تكون مؤسسة أسترالية مستقلة، والهدف منها يعني هي أسترالية محضة، هي ليست تابعة لأي دار من دور الفتوى في العالم. يعني ليست تابعة مثلا لدار الإفتاء المصرية، ليست تابعة لدار الإفتاء اللبنانية أو دار الإفتاء السورية أو مثلا دار الإفتاء في فلسطين أو في الأردن أو في أي بلد آخر، إنما هي مؤسسة أسترالية محضة تتعاون مع كل دور الفتوى في العالم لما يصب في مصلحة المسلمين في هذا البلد. لذلك وجدنا في سنوات قليلة كانت انطلاقة سريعة جدا، استطعنا من خلالها أن ننتشر خارج أستراليا إلى دور الفتوى في دول عدة، مصر والمغرب وفي لبنان وفي عدة بلاد أخرى، وفي حتى أندونيسيا مثلا وماليزيا، هذه البلاد القريبة أيضا صار هناك علاقات قوية جدا. وهذه العلاقات يعني كل ما يهم المسلمين بالعموم يتباحث ويتداول ونصل إلى وضع شيء يساعد هؤلاء المسلمين على أن يكونوا في هذا البلد يعني ينعموا بخير وينعموا بهدوء من غير أن يتعرضوا لمن يعرضهم للتطرف أو لمن يشن عليهم الحملات العصبية التي يسمونها. فنحن نريد حماية لهذا المسلم. عندما نظهر المسلم بالصورة التي ينبغي أن يظهر بها، صورة الإسلام، الاعتدال والرحمة والسماحة والعطف والحنان ونحو ذلك، هذا هو ديننا. يعني كل هذه المعاني السامية موجودة في هذا الدين. فعندما نظهر للآخرين هذه المعاني بأحسن صورها وأبهى حللها، لعنده عصبية مثلا ضد المسلمين يقول أنا عاشرتهم فما رأيت منهم إلا حسن الأخلاق، وما رأيت منهم إلا كل خير، فيغير نظرته تجاه المسلمين. والذي يكون أفكاره يعني عنده ميل للتطرف، عندما يسمع في بمثل هذه المحاضرات والدروس ونحو ذلك يقول الإسلام ليس كما أنا كنت أظن، الإسلام هو دين اعتدال وسماحة ورحمة، ثم يغير. إن هذا هو الأمل، يعني حماية أولادنا من شيئين. الأمر الأول هو أنه ما ينجروا إلى التطرف، والأمر الثاني ما يكون سبب لتعرضهم للحملات العنصرية اللي هن قد يجدونها من بعض الأشخاص. فنحن بدنا أستراليا مجتمع خال من التطرف وخال من العنصرية. ما بدنا لا هذا ولا هذا، بدنا مجتمع متناغم منسجم ملتف على بعضه في كل القضايا التي تهم المواطن الأسترالي بشكل عام. لأنه اليوم ما يهم المواطن الأسترالي بشكل عام هناك نقاط كثيرة، يعني أليس الكل مثلا يتطلع إلى تحسين أداء المعيشة مثلا، فرص العمل، الإديوكيشن مثلا في المدارس في الجامعات في نحو ذلك، هذه فرص العمل التي تكون متاحة للناس، يعني يريد أن ينعم بأمن وأمان واستقرار. يعني كل هذه مصالح مشتركة لجميع الأستراليين. يعني طبعا يوجد للجالية الإسلامية أشياء تختص بها بحاجة إلى من يرعاها وإلى من يقوم بتسهيل هذه الخدمات لها. يعني الحاجة كانت حاجة كبيرة. يعني اليوم ليس من المقبول أنه شخص يعني يسمي نفسه مفتي مثلا، لأنه هون بإستراليا ما في شيء اسمه نظام إفتاء كما في لبنان مثلا أو في مصر، ما في شيء اسمه مؤسسة رسمية هي دار الإفتاء أو دار الفتوى نحو ذلك، مؤسسة رسمية يعني تعترف بها الدولة بحيث تكون من جهاز الدولة الرسمي، يعني لا يوجد. أما التسميات ممكن الإنسان يعمل أي جمعية ويسمي أي تسمية، وحتى يطلق على نفسه اسم مفتي أو اسم مفتي أكبر أو مفتي كذا، يسمي نفسه بأسماء بيقدر يعني، يعني هذا يعني هذا بيحتاج يمكن رخصة صغيرة بضعة دولارات بيقدم طلب تعبئة طلب بيقدمه بيجيب اسم بيسمي حاله لنفترض المفتي الأعظم للديار الأسترالية، فيك تكتب انت هالاسم هيك هلا بطلب بتقدمي بيحفظوا لك الاسم لإلك انه خلص هذا الاسم صار لإلك، معناته هذا الشخص صار هو بيمثل المسلمين؟ لا سيما أنه يعني سبحان الله وجدنا أن البعض ممن يدعي التمثيل في منهم عم بيقولوا نحن تشاورنا مع المسلمين وكانت القضية كذا وكذا، بنرجع منلاقي بيان آخر يصدر من مشايخ وأئمة ينكرون هذا ويقولون نحن لم نتفق ونحن لم نكن معهم ونحن نعارض هذا الذي قيل باسمنا. يعني لماذا هذه الأعمال بهذه الطريقة؟ اليوم نحن نقول المسلمون يحتاجون إلى يعني أمس الحاجة أن يكونوا متكاتفين متعاضدين. هذا الأمر هلا إذا إنسان عنده فكر متطرف وسعينا أن نغير له هذا الفكر ولكن لا يريد أن يبقى في هذا الفكر، هذا يترك وحده. ولكن إذا كل المعتدلين أصحاب الفكر المعتدل تفوا على بعضهم البعض هذا سيجد نفسه وحيدا. فإما أن يتراجع ويلتحق بالركب، وإما أن يبقى منبوذا ويعرف الجميع أن هذا الشخص منبوذ. هذا الذي نريده. يعني اليوم الحمد لله وصلنا إلى شيء عظيم جدا، أنه عشرات الجمعيات الإسلامية وعشرات الأئمة والمشايخ صار لهم التحاق بدار الفتوى وشاركوا فيها كأعضاء، وعم بيشاركوا في المؤتمرات والملتقيات الحمد لله عز وجل، واللي كلها بتكون إيجابية تصب في مصلحة الوطن. يعني هذا شيء يعني حققناه منذ البداية. أنا بعتبر هذا إنجاز كبير ولله الحمد. يعني تسعون لتوحيد الصف هنا في أستراليا وضم جمعيات عديدة تحت لواء دار الفتوى. نعم، يعني في الماضي سبحان الله ممن الآن صاروا يتكلمون بالاعتدال والوسطية، بالأمس كانوا يتكلمون عن ما يسمونهم الجهاديين واللي هن القتل المجرمين المتطرفين. يعني بالأمس كانوا يسمونهم جهاديين، هذا الشخص هو نفسه الآن صار يتكلم بال عن الاعتدال، تغيرت نظرته، وعن الوسطية هو يتكلم الآن عن هذا. هلا البعض يريد أن يصل إلى مناصب معينة فكلامه لا يكون نابعا من قلبه، إنما مبني على أساس يريد أن يحافظ على منصب معين. ولكن مثل هؤلاء يعني ينبغي أن يعرف الناس حقيقتهم، يعني وينبغي أن يختار الناس الممثل الصادق الذي يصدقهم القول ويصدقهم الفعل ويكون فعلا يمثلهم. لأن المسلمين في هذا البلد يعني الحمد لله تزايدوا وتناموا في العدد في السنوات الأخيرة، ويوجد جاليات مختلفة، يوجد كما يقال يعني من كل الدول الإسلامية في هذا البلد. فلأنه يوجد هذه الخلفيات المتعددة بحاجة إلى رعاية للكل. فاليوم ما بيقدر شخص يكون هو فقط مثلا ينتسب لجالية معينة ويقول أنا أمثل كل المسلمين. يعني لا سيما أغلب الجاليات اللي هي منشوفها يعني سبحان الله ما عم يعرفوا يشتغلوا عمل مشترك، إنما بيشتغلوا أعمال فردية. يعني مثلا هذه جالية باكستانية يعني تكاد تكون منغلقة على الجالية الباكستانية، ما في انفتاح على غيرها. الجالية التركية نفس الأمر، في بعض الجاليات البوسنية ونحو ذلك في انغلاق. يعني حتى نحن عندنا مثلا كجالية لبنانية نجد أنه في عدة جمعيات يعني يمكن بالمئات صار الآن جمعيات كثيرة، ولكن الكل يعمل بشكل منفرد. اليوم نحن نظرنا طيب كيف يتم جمع هؤلاء؟ هي دار الفتوى لما بتجمعهم لا تأخذ منهم مالا بل تعينهم، يعني تعين المحتاج منهم، بحيث لو عنا نحن جالية مثلا سودانية، جالية باكستانية، جالية أفغانية ونحو ذلك، ويوجد من الأعضاء المنتسبين لدار الفتوى من هذه الجاليات وعندهم جمعيات، فهن بيبقوا ماشيين في الجمعيات عندهم، وشو فينا نحن نساعدهم؟ منساعدهم، نقوم على رعايتهم ومساعدتهم عن طريق هذه المؤسسات الموجودة عندنا. فلو أتانا شخص مثلا من الجالية السودانية أو الجالية الباكستانية يريد مساعدة، عندنا يوجد في دار الفتوى من هذه المؤسسات التابعة لهذه الخلفيات الثقافية يقدمون المساعدة والمعونة. وإذا كان يطلب منا شخصيا أن نساعد في أمور أيضا نحن إن شاء الله لا نقصر في هذا. يمكن ذكرنا عدة نقاط بس، ولكن هو لتبيان أنه قديش حاجة جمع المسلمين وتوحيد الجهود. يعني من فترة كنت في إحدى الجمعيات المعروفة الخيرية، هي لبنانية هذه المؤسسة والجمعية، وطلب مني أن أذهب وأن ألتقي بأشخاص معينين وأن أتكلم معهم، فذهبت. كان الحديث سبحان الله، أنا قلت لهم يعني اليوم أنتم لو اعتنيتم بالكبار السن مثلا بحيث قوينا هذا العمل، يعني إذا هني عم ينشطوا بأمر الاعتناء بكبار السن، ويوجد جمعية أخرى تعتني بمثلا بالنساء لا سيما المطلقة والأرملة واللي بتكون تحت قيد الدرس قبل التثبيت في البلد يعني ونحو ذلك أخذ الإقامة. طب في أشخاص بحاجة من يهتم يرعى النساء، في من يرعى الكبار في السن ونحو ذلك. يعني هذه الجمعيات كل جمعية تقوم بعملها، ونحن بنصير نقوي هذه الأعمال، هذا العمل تقوم به هذه الجمعية نقويه، وأي إنسان بحاجة لخدمة بهذا الموضوع يذهب إلى تلك الجمعية. فإذا عملنا هيك بنصير يعني كأنه كلنا جمعية واحدة ولكن لها مرافق متعددة. يعني بصير جسم واحد ولكن بمرافق متعددة، خدمات متعددة. يعني اليوم اللي بيشتغل مع اليوث مثلا الشباب، يوجد عدة جمعيات عم يشتغلوا مع اليوث. فلو كانوا كلهم كأنهم جسد واحد، كأنهم جسد واحد، قديش بيصير العمل أقوى وأقوى. أكيد. بدل ما يكون الإنسان منحصر عمله مثلا في زاوية في لكمبة أو في مكان في بانش بول أو كذا، يعني بصير فقط يمكن أهل الحي يستفيدون، فبيقدر الإنسان يكبر الاستفادة. بحيث أنه صار هذا تابع لجسد كبير، وهذا الجسد الكبير أي حاجة للمسلمين بهذا الخصوص يمكن توجيههم إلى هناك فتحصل الفائدة. فيعني دار الفتوى فينا نقول عبارة عن المظلة، المظلة لكثير من المؤسسات الإسلامية، بحيث أنه أن تكون قوتنا بكثرة هذه المؤسسات التابعة لدار الفتوى. يعني اليوم صار بقدر الإنسان يقول أنا عندي مثلا 20 مؤسسة لنقل مثلا ترعى الشباب، عندي 15 مؤسسة ترعى النساء، عندي 10 مؤسسات للكبار في السن. قديش هذا قوي؟ يعني قوة بتكون لقلنا كلنا إذا منكون كجسد واحد. يعني مثل ما سبحان الله، مثل ما أنه البلد بتكون قائمة على حكومة، بيكون بالحكومة في وزارة لكذا ووزارة لكذا ووزارة لكذا. هلأ كل وزارة تعنى بشؤونها، ولكن في النهاية في تعاون وفي تواصل بين الوزارات مع بعضها البعض، بحيث تكون الحكومة في النهاية قوية. لأن الحكومة ما بتقويها وزارة واحدة، إنما مجموع الوزارات يقوي الحكومة. فهنا أيضا نقول مجموع المؤسسات المنتسبة لدار الفتوى يقوي دار الفتوى، فتصبح أقوى وبتقدر تعطي أكثر إن شاء الله عز وجل. فهذا الصوت المعتدل، منهج الإسلام الذي هو مبني على السماحة والاعتدال والرحمة وحب الخير للغير، كل هذه المعاني تنتشر أكثر إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. شيخ، عرفتنا عن دار الفتوى وعن الأهداف وبعض الخدمات التي تؤديها، لو تحدثنا عن أهم نشاط لدار الفتوى الذي يعني يتحدثون عنه أيضا في وسائل الإعلام، عن الصورة الرائعة والعيش والاحتفال عند المسلمين. نعم. هلأ كما بينا نحن أنه من أهدافنا أن تكون دار الفتوى جامعة، يعني جامعة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، بالتواصل مع كل الجمعيات. بدأنا نحن على صعيد إصدار الفتاوى كما بينا، بحيث تكون مشتركة، تطلع فتوى واحدة هي تمثل كل المسلمين. الإسلام هو دين واحد للكل، يعني بغض النظر عن خلفياتهم. فالحمد لله استطعنا توحيد هذا الأمر، فيوجد الفتوى التي تصدر لأي حدث يحصل مثلا أو أي قضية تعرض للمسلمين، تصدر فتوى تكون هي فتوى تعبر عن كل هؤلاء يعني المنتسبين إلى دار الفتوى. ثم الأمر يعني تطور، صار في تعاون بموضوع مراقبة الأهلة، مراقبة الأهلة أيضا عن طريق المؤسسات والأشخاص المنضوين تحت دار الفتوى في كل في مختلف الولايات الأسترالية. صار في طبعا أيضا تعاون على هذا الأمر بمراقبة الأهلة. ثم الأمر تطور إلى أكثر من هذا، صار في تعاون يعني مشترك في عدة قضايا ونشاطات، مثلا عند الجاليات، حتى لم نوفر أي جالية تطلب المساعدة. الجالية الأفريقية يعني من عمل كان كتير بدائي بدأت به بسبب معونة دار الفتوى والوقوف بجانبها. الآن الجمعية الأفريقية من الجمعيات القوية التي تعمل على الساحة، يعني وتنشط في الجالية الأفريقية كما بينا. وصلنا فيما بعد إلى أمر كبير جدا، وهذا طبعا كانت خطوة كبيرة جدا أن نعمل احتفال هو بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتفال بدل أن يكون أقيم من قبل الجالية الإسلامية اللبنانية مثلا أو الأردنية أو الفلسطينية أو الكذا، لا، بدنا الكل يشارك، لأنه الحمد لله أستراليا يعني بلد استضافت الجميع من مختلف الخلفيات الثقافية، فيوجد مسلمين كما بينا تقريبا من كل بلاد الدنيا، والكل عنده طريقة يحتفل بها في المولد في بلده. فلماذا لا نجمع كل هؤلاء في لقاء واحد؟ يعني بدل ما أنه كل جالية تحتفل وحدها بيكون في احتفال مشترك، يعني مع الاحتفاظ بالاحتفالات الخاصة بكل جالية يعني لا يؤثر. فبدأنا بالعمل على المولد اللي هو المالتي كولتشرال مولد كونسرت، تم تأسيسه لأجل هذا الغرض، والكل يعمل تحت هذا الاسم، من نتابع لمؤسسة يعني واحدة، إنما الكل ينضوي تحته وكل من يريد أن يشارك في عمل المولد. وطبعا لأنه وجدنا الإقبال كثيفا على هذا الأمر، كنا نعمل احتفالات في مثلا بانكستاون تاون هول مثلا، وكان يحضر نحو 1500 شخص 2000 شخص مثلا، بس هلأ إذا فتحت على كل الجاليات فأكيد هذا المكان لا يكفي، فبحثنا عن أكبر مكان نستطيع أن نعمل به احتفال مولد الحمد لله، وكان اختيار الأولمبيك بارك السبورت سنتر اللي هو بهومبوش. هذا المكان أكبر مكان بسيدني يستوعب أشخاصا من حيث العدد، أكبر مكان، فوجدنا أنه أن نأخذ هذا المكان. وفعلا بأول احتفال يعني بدأنا به أخذنا الساحة الكبرى وأخذنا المدرجات، كانت محجوزة يعني أيضا، وكنا عم ننتظر لنشوف كيف سيكون الحضور يعني. ففوجئنا أنه حتى من أول عام حصل أنه إقبال كثيف جدا، بحيث امتلأت المدرجات والساحة التي هي في الوسط. صحيح. يعني وكل سنة بعد سنة المشاركة أكبر، الحضور عم بيكون بشكل مكثف، قد نحتاج لمكان أكبر. نعم، فكنا عم نفكر نحن أنه حقيقة أنه إذا بنقدر يعني بعد نبحث عن أكبر من هذا. فالحمد لله كمان عم بيكون في حضور بارز للسياسيين في مثل هذا الاحتفال، بيجوا بيشوفوا هالتعدد والتنوع، كيف الكل عم يندمجوا مع بعض وعم بيطلعوا حتى يعني مش بس أنه بيطلعوا بيأدوا مثلا فقرة تكون هي منفصلة عن غيرها، بل عم بيأدوا شيء مشترك. يعني مثل كوايا كلهم مع بعض، وهذا شيء طبعا يعني شيء عظيم جدا، أنه نحن إذا قدرنا نجمع الجاليات لينشدوا مع بعض، ليوقفوا مع بعض وينسقوا مع بعض هالأمر، صار في تعارف وانفتاح للجاليات على بعضها البعض. فهذا كان يعني نموذج لأهمية الانفتاح الصحيح والذي يؤلف بين أفراد الجاليات المختلفة. عودة لكم مستمعين الكرام، وأنوار من دار الفتوى نبثها عبر هذا المنبر الطيب 92.1 FM. مجددا نرحب بكل مستمعين الكرام، وأيضا نرحب بالضيف العزيز نائب أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أهلا وسهلا فيك مجددا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. هناك المزيد من الأسئلة نود أن نطرحها عليك اليوم، وهذه فرصة يعني أن نتحدث عن دار الفتوى ونضوي عليها، لأنه في كتير من المستمعين ما بيعرفوا شو هي الخدمات وشو هي النشاطات اللي بتقوم فيها دار الفتوى. فما هي طبيعة التنسيق والتعاون بين دار الفتوى الأسترالية ودور الفتوى في العالم، وما هي الإيجابيات التي حققتها دار الفتوى بسبب هذه العلاقات؟ نعم، كما بينت في البداية حتى لا يكون هناك أي إشكال عند المستمعين وعند المسلمين عموما، يعني أنه دار الفتوى نحن قلنا هي مؤسسة أسترالية مستقلة، يعني هي تعمل لمصلحة المسلمين في هذا البلد، هذا هو الهدف. لذلك يعني هي ليست تابعة لأي دار فتوى في العالم، إنما هي مستقلة. ولكن كما ذكرت أنه في الآونة الأخيرة النشاطات مع والتعاون مع دور الفتوى في مختلف أنحاء الدنيا تطور بشكل سريع، إلى أن الحمد لله حصلنا على معاهدات واتفاقيات تعاون بين دار الفتوى في أستراليا ودور الفتوى في العالم. من ذلك مثلا أنه البعض عندما رأى ما تمثله دار الفتوى ورأى أيضا التعاليم التي هي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معتقد المسلمين وهذا هو الإسلام الحق، أرادوا أن يكثفوا أمر التعاون. فالبعض مثلا أقر دار الفتوى كمرجع ديني لإصدار شهادات ما يسمى الذبح الحلال مثلا، وعن أي منتوج مثلا قد يصدر من هذا البلد، بحيث أنه يعتمد دار الفتوى كمراقب، ممكن يذهب لجنة إلى بعض المصانع التي تصنع أدوية أحيانا، وأحيانا بعض المستحضرات التي يحتاجها الإنسان مثلا في للاستعمال الشخصي ونحو ذلك، فينظرون فيها، فإن كانت توافق الشروط الإسلامية لكونها حلالا فيعطون شهادة بهذا الأمر. فهذه الشهادة تعتمد من قبل هذه المراكز أو دور الفتوى في العالم على حسب طبيعة العلاقات الموجودة. يعني صاروا بيطمئنوا لشهادة صادرة من دار الفتوى، لأنه أيضا كما بينت فيما مضى قبل ما يكون في دار الفتوى كان يوجد كثير من بسمون جمعيات مثلا تعمل باسم العمل الإسلامي مثلا، فأي شيء اسم بسموه إسلاميك مثلا أو نحو ذلك بياخدوه على أنه هدول عندهم مرجعية أو نحو ذلك أو ها. ففي منهم من بفترة من الفترات اللي كان في فوضى عارمة يعني في البلد استطاع أنه يعطي مثل شهادات لمسالخ مقابل مبالغ مالية تعطى لهم سنويا أو أحيانا على كل رأس غنم مثلا يصدر إلى الخارج أو نحو ذلك يأخذون نسبة معينة. وللأسف يعني أعطوهم شهادات حتى على أشياء هي ليست حلالا، يعني الذبح الذي يكون عن طريق الآلات، وأحيانا البهيمة التي يعني يستعملون آلة تسقب رأس البهيمة من غير ما يكون في ذبح، وأعطوهم شهادات على مثل هذا بأنه حلال ويتم تصديره إلى الخارج على أنه حلال. يعني للأسف يعني شهادات للتجارة للأسف لأجل المال فقط. نعم. فنحن نظرنا أن الأمر لابد أن يكون هناك من يعرف هذه الأحكام. يعني أذكر مثلا حادثة واحدة، بعض المسالخ حاصلين كانوا على رخصة أنه عندهم حلال، فعندما أرسلنا مجموعة للتحري عن هذا الأمر وللمراقبة، يعني سبحان الله وجدنا أنه في شخص موظف على أساس أنه مسلم ألزموا هذا المسلخ أنه يوظفوه يعني، فوظفوا، فهو قاعد على كرسي وعم يتفرج على الدجاج اللي عم يمرق من حده وعم يندبح بالمكانات، وشغلته هو قاعد عم بيقول بسم الله بسم الله. فاستغرب أنه بعدها حيقعد كل نهار عم بيقول بسم الله. فلما سألوا المدير عن ذاك المكان قال نحن هيك طلبوا منا حتى يعطونا أنه رخصة أنه حلال وهان، فأنه هذا على زعمهم حتى يبارك هذه البهيمة قبل أو الحيوان قبل أن يذبح. يعني هذا شيء حصل. ثم فيما بعد بعض المسالخ اللي هني كانوا تعاقدوا معنا على هذا لأنه كله أساسه باطل، يعني قالوا طب ليش إحنا بدنا نستأجر شخص ندفع له أجار وبده سوبر أنيويشن وبده ما بعرف شو هذه المتعلقات القانونية كلها، ليش بدنا نعملك؟ راحوا جابوا سيدي بيقول بسم الله على مدار الساعة حتى يوفروا أجرة العامل. ما هيك الحكم الشرعي؟ فنحن أيضا وصلنا إلى هذا أنه في بعض الدول صاروا بيعتمدوا دار الفتوى كمرجع، فأي شهادة تصل من دار الفتوى تقول هذا حلال فبكون معتمدة عندهم. هذا يعني بيكون فيه نفع للمسلمين في الخارج حقيقة، يعني أكثر منه في أستراليا، لأنه هذا الأمر يعني تصدير لحوم إلى الخارج ونحو ذلك فبينفعون. أما أيضا على صعيد البلد فإذا كان التصدير أو الترويج البضاعة هيكون كمان داخل البلد فأي كمان تسويق للبضاعة الموجودة أو اللحوم أو قلنا الأدوية أو نحو ذلك كمان بيكون فيه إفادة للمسلمين على الصعيد المحلي. ففي شق هو إفادة محلية وفي إفادة أيضا للخارج. دولية للخارج. أيضا مما حصلنا عليه مع دور الفتوى أنه صار في مؤتمرات، هذه المؤتمرات يعني تقام في كل سنة في عدة دول، يكون لأستراليا الحظ الأوفر بالمشاركة سواء في المؤتمرات التي تحصل في مصر عن طريق دار الإفتاء المصرية، وأحيانا بيكون عن طريق مشيخة الأزهر ونحو ذلك، إن كان في مصر أو خارج مصر فيكون لدار الفتوى مشاركة فيها. بسبب هذه قوة العلاقات يعني وصلنا أيضا إلى أن البعض عرض منح دراسية لمن يريد أن يحضر دورات شرعية ودورات أئمة ووعاظ وخطباء مساجد ونحو ذلك، وعلى نفقات تلك البلاد. ونحن فقط أنه ممكن منشجع الشخص، وأحيانا كان يحتاج لمعونة مالية قد نقف بجانبه، هو بيتكلف من هون بيكون فقط تذكرة السفر، أما غير هذا بيكون على نفقة تلك الدولة الإقامة والدراسة في الدورات الشرعية والمعاهد والدورات التي تقام هناك. يعني هذا وصلنا إليه الحمد لله عز وجل. دار الفتوى منذ سنتين إلى الآن في كل سنة ترسل أشخاصا في مواسم متفرقة لدراسة العلوم الشرعية في دور فتوى متعددة، وعلى رأسها طبعا الأزهر في مصر، لأنه الأزهر الكل يعرف أنه مرجعية كبرى للمسلمين. هذه المرجعية يعني يلجأون إليها للتعلم، وعندهم الآلاف من المعاهد والمراكز، فلذلك يعني البعض يحب يعني أن يذهب إلى الأزهر في مصر للتعلم. فمن جملة العلاقات التي توصلنا إليها صار في علاقات وطيدة ما بين مشيخة الأزهر وما بين دار الفتوى في أستراليا، وأيضا دار الإفتاء في مصر ودار الفتوى في أستراليا ونحو ذلك. صار في علاقات متبادلة، إرسال دعاة ليحضروا دورات دينية، وإن شاء الله تعالى الأمر مستمر. وكذلك على علاقات بالمغرب العربي أيضا بقدر ما نستطيع، يعني إن شاء الله نمد أيدينا للجميع. إن شاء الله كل هذا يعود بالنفع على أبناء الجالية الأسترالية هنا، على المسلم الأسترالي. نعم إن شاء الله. نعم، تحت عنوان الخدمات شيخ إبراهيم، الخدمات التي تقدمها دار الفتوى محليا لأبناء الجالية الإسلامية، لو تكلمنا عن معاملات الزواج والطلاق، هل هي تتكفل بهذه المعاملات؟ طبعا هلأ هو دار الإفتاء هو عنوان كبير جدا، يعني هلأ إذا تكلمنا نحن يمكن يضيق الوقت، يعني إذا تحدثنا عن كل الخدمات، ولكن هي دار يعني تحضن الجميع. فمن خدمات يعني نقدمها للمسلمين في هذا البلد عن طريق المؤسسات التابعة لدار الفتوى أو الأئمة التابعين لدار الفتوى، يعني يوجد الأئمة لهن منضوين تحت دار الفتوى، هن كثير منهم حاصل على رخصة يعني مأذون بسموه قانوني، بحيث يستطيع أن يجري عقود النكاح بدار الفتوى. فيوجد عدد الحمد لله كبير من المرخصين عند الدولة لإجراء عقود النكاح. فالشخص أحيانا يطلب، يتصل بالمكتب ويقول أنا أريد مثلا إجراء عقد نكاح، ويذكر التفاصيل. فأحيانا نحن طبعا نؤمن له من يجري له عقد النكاح في المكان الذي يريد، من غير أيضا أنه يعني أن نستغل حاجته وأن نطالبه بمبالغ كبيرة. يعني البعض الآن إجراء عقود النكاح عندهم صار كالمهنة، بحيث الواحد منهم أنه قد يطلب نحو $2,000 مثلا أو أكثر لإجراء عقد نكاح. هلأ نحن فقط نطلب منهم الرسوم القائلة التي نحتاجها للمعاملات القانونية فقط، لتسجيل الزواج. نعم، لتسجيل الزواج بالقانون. فما يتطلبه نحن نطلب منهم يعني مبالغ رمزية فقط لأجل تغطية هذه التكاليف. فأمور الطلاق أيضا يعني حل النزاع بين الأطراف. هلا طبعا نحن نسعى في البداية أن نحل النزاع الحاصل بيكون، واستطعنا الحمد لله بالسنوات الماضية إما بحل الإشكال من حيث أنه بيرجعوا لبعض بعد ما يكونوا فاكرين بالانفصال عن بعض، بيرجعوا بيطلعوا من هون الحمد لله عز وجل وهن سامعين درس دين، شيء يرقق قلوبهم. نذكر الزوج بواجباته ونذكر الزوجة بواجباتها وبيطلعوا متفاهمين. نعم. هذا حصل. في قسم لهن بيختاروا خلص بصروا على الطلاق، بيطلعوا بالآخر بيحصلوا على الطلاق ولكن بطريقة سلمية. نعم. من غير اللجوء إلى البوليس والمحاكم ونحو. نعم. ذلك، لأن اليوم نحن ما بدنا كمان نشوه سمعة الجالي بعد. عرفتي كيف؟ بأسماء موجودة هنا وهناك في المحاكم وقضايا على بعضهم. نعم. لا سيما لما بيكون في أولاد بالنص. نعم. فمننصح نحن، بنعطي توجيه. صحيح. للأطراف أنه اليوم بكل الأحوال يعني إذا بتحطي محامي وهو يحط محامي، المحامي بياخد 3/4 المال. يمكن ما يطلع لك شيء بالآخر، وبالنهاية قضايا ومحاكم وكذا. والأولاد عم بيشوفوا هالشيء، حيتأثر كتير الأولاد. فلا، هذا المال أولى تحطوه للأولاد. إذا أنتم يعني ما بدكم لأنفسكم، ضعوا هذا المال للأولاد بالمستقبل، يعني بيكون لألهم دعم. نعم. فلا تدخلوا في هذا الأمر بهذه الطريقة. المهم كمان قدرنا جنبنا كثير من القضايا أنه اللجوء إلى المحاكم والقضايا القانونية اللي بيرفعوا على بعض يعني. نعم. هذا نحن كمان قائمين به. نعم. وأحيانا تكون يعني أي خدمة بيحتاجوها لأي نزاع اللي بدون يسأل عن الأمر الشرعي، نحن كمان عم نستقبل الناس والدار مفتوحة للجميع، فمنحل القضايا على حسب ما يقرره الشرع. نعم. صحيح. سؤال تاني شيخ، هناك آفة بالمجتمعات كما هون بالمجتمع الأسترالي، وهي آفة العنف المنزلي، فمنحب نعرف منك هل لألكم مشاركة بحل مشاكل العنف المنزلي؟ حقيقة الحمد لله عز وجل كما بينت يعني دار الفتوى، يعني وإن كان أنا ذكرت أنه يعني هي تعتبر فتية. فتية من حيث النشأة. نعم. ولكن ونحن مراكزنا يعني ما نتابع لأي دولة من الدول، ولا نتلقى معونات مالية من أي دولة من الدول. نعم. يعني بينما الوقت اللي بيقدر الإنسان يعرف أنه من وين هالمدرسة حصلت على معونة مالية من اسمها بيعرف. ولا أحيانا هالمؤسسة بيعرف أنه من وين عم تحصل على دعم مالي، من اسمها بيعرف. هذا يكفي يعني من الاسم. نحن ما في عنا أي دعم مالي من أي مؤسسة في الأرض يعني، وهي اكتفاؤها ذاتي بسموه، مبني على الأشخاص الأعضاء الموجودين والخدمات التي تقدمها. ونحاول قد ما فينا نحن نوفر الخدمات التي يحتاجها أهلنا في هذه الجالية. من فترة أيضا تم عدة لقاءات مع السوشيال وركرز بسموهم، لأن بيشتغلوا بموضوع العنف الأسري، بسموا كمان الشالد يعني أبيوس ونحو ذلك مثلا، لأنه بعض الأسر بيعانوا من مشاكل كيف يربوا أولادهم. فمنلاقي في أحيانا بيكون الأب بده يربي ابنه تربية صالحة بس ما بيعرف كيف، فأحيانا يلجأ إلى العنف في غير محله. فقد يؤذي الولد ويسبب له أحيانا بعضب يعني في جسده، عاهات وعاهات ونحو ذلك. طبعا لو هذا الشيء يعني بالدين عنا منه موجود بهالطريقة هيدي. نعم. فلذلك بحاجة لمساعدة. أحيانا بكون الزوجة تتعرض لعنف بغير موضعه من زوجها، بحيث أنه يضربها ويشتمها. نعم. ويهددها ويأخذ مالها، يعني يوجد في حالات. نعم. مثل هذا سبحان الله يعني صادفنا. فكنا نعالج هذه الأمور على صعيد فردي يعني. نعم. مثلا من يلجأ إلينا عنده مشكلة من هذا نحلها بهذا الأمر، ولكن الحمد لله استطعنا في الآونة الأخيرة أنه نعمل نوع من أيضا تعاون مشترك. مع مركز الخدمات الأسترالي يعني الذي يعنى بهذه الأمور، يعنى بموضوع الـ domestic violence بيسموه child protection. يعني استطعنا أن نصل بالتعاون المشترك فيما بيننا أنه بسبب أنه دار الفتوى بتمثل جاليات مختلفة طلبوا منا ورحنا عملنا محاضرات عندهم يعني وجمعوا كل السوشيال وركرز بيسمون كل هيدول اللي هن القدماء واللي هن بمناصب أعلى يعني جمعون ونحن عملنا معهم محاضرات أنه على كيفية علاج مثل هذه الأمور. فالحمد لله عز وجل في تعاون وبيبعثوا لنا أحيانا أنه بحاجة لمن يفيد أسرة مثلا أفغانية في عندها مشاكل بيسموه العنف الأسري. فنحن أحيانا بسبب يعني وجود أئمة من هذه الجاليات يسهل أنه أن يذهب شخص ويتكلم بلغته يمكن مع الأب مثلا وينصحه فتنحل المشكلة بدون ما أنه تكون عبء على المجتمع الأسترالي بدون ما تكون عبء لأنه يوجد في هذا البلد يعني الإنسان ما بده هني ذكروا لي هذا الأمر يعني لما كنت في الاجتماع عندهم يعني ذكروا لي أنه سبحان الله في شخص منع زوجته من أن تروح على الجامعة تتعلم وقاعد عم بيقول له أنه حرام ولا يجوز لألك أنك تروحي تتعلم بدأ تدرس دراسة يعني معينة وعم يمنعه وعم بيقول له حرام. فوصل أنه الأمر تطور فوصل الأمر إلى هذه الهيئة هيئة الشؤون الاجتماعية. فاللي حصل سبحان الله هني عم بيحلوا الأمر فعم يجي عم بيقولوا له كيف عم تمنع أنت عم تقول له حرام ولا يجوز ونحو ذلك يعني قال هيك بدكم نحكوا مع شيخي طلع في عنده شيخ فهني قالوا له اعطينا رقمه قالوا هني هلا بنحكي مولا هذا الشخص بنفهم منه يعني بنخليه ننعه يعني هني عم بيذكروا لي يعني هدول استرالي يعني لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. اتصلوا في لهذا الشيخ عم بيقولوا له انت قايله لفلان انه حرام مرته تروح تتعلم بالجامعة بيقول لهم ايه قال لهم ايه قال لهم لا يجوز وهذا مبين عليه عم بيروح عند هذا الشخص ده هو حامل فكر متطرف فهنا عم بيقولوا له لانه هو حامل فكر متطرف كمان. سبحان الله يعني سماحة الإسلام هذا والمرأة في الإسلام يعني هذا طبعا الحلقات خاصة صحيح. بس ولكن كلنا بنعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي كانت تاجرة وما حط شروط من تزوج بها أنه بتوقفي عن التجارة ما بقى بتشتغلي ما بقى بتعملي بالعكس كان مشجعا لها. فغير من الأدلة يعني اللي بتدل على أنه هو الإسلام يعني دين حضارة يعني طيب فضيلة الشيخ يعني آخر سؤال بحلقتنا لليوم وبودنا أنه تكون يعني معنا بحلقات تانية لنحكي أكثر عن دار الفتوى ماذا تفعلون لاستقطاب الشباب وتوعيتهم وتنبيههم من أنه يذهبوا لهالأوكاري اللي بتعلم الفكر المتطرف باسم الإسلام يعني هذا كتير أمر مهم. يوجد أنشطة بسموها على الأرض. الأنشطة على الأرض هو بيكون عبارة عن الجمعيات اللي هي أعضاء في دار الفتوى هذه الجمعيات تنشط يعني على الأرض مثل في جمعية الشباب في جمعية المشاريع جمعية الكشاف جمعية الرياضة يوجد يعني في عدة نواحي يوجد جمعيات تعمل على الأرض مع الشباب. فطبعا كل ما تحتاجه من مواد دينية داعمة لاستيفاء الغرض المطلوب وهو توجيه الشباب وتثقيفهم هذا دار الفتوى بتمد هذه إذا بنسميهم لهن direct contact بسمون في عندهم اتصال مباشر مع الشباب على الأرض دغري فهيدول بياخدوا كل الدعم من دار الفتوى وبينشطوا عن طريق رحلات ونشاطات وبمختلف القنوات اللي بتخطر على باله للإنسان بس ولكن كلها بتصب في لا تشد الشباب وتخليهم يعني يتثقفوا الثقافة الصحيحة. أما دار الفتوى بشكل عام فكان لها الدور ب إلقاء المحاضرات للشباب في الجامعات فبعدة ولايات أسترالية تم دعوة دار الفتوى للمشاركة وفي بعض الدعوات كان مش بس أنه دار الفتوى مدعوة أيضا يوجد أشخاص من أديان أخرى كانوا دعوا أيضا إلى مثل هذه اللقاءات للشباب في الجامعات لأن كانوا حابين يعرفوا عن الإسلام وكيف يتعايش المسلم لأنه للأسف كما رأينا نحن من مشاكل اللي عم تواجه الشباب في هذا الزمن أنه اللي عم بيروح عند شخص يتطرف في فكره عم بحس حاله غريب في المجتمع سبحان الله بحس حاله غريب إن المجتمع لأنه صار فكره متطرف ما عاد يتقبل الوضع اللي موجود، فبصير بيطلع بحواليه مثلا بده يفتكر حاله هو انه بده يعيش بدولة مثلا إسلامية مطبقة لتعاليم الإسلامية 100%. فلما ما بيلاقي هن هيك ركبوا له براسه يعني انه اذا ما بيلاقي هالشي متحقق بصير بيرفض كل المجتمع اللي حوله، وما عنده استعداد يعني يتقبل هذا المجتمع حوله، ولا انه يعرف اصلا كيف يظهر الافكار تعيده بطريقة سلمية، فبتلاقيه يلجأ للعنف، بلش بالأذى، ببلش بالفكر اللي هو مثل فكر هؤلاء التفجير والنحو ذلك. هذا الشيء موجود، يعني يوجد أشخاص يعني بنقول نحن عنهم بسموها قنبلة موقوتة، يعني بيكونوا خلص تعبوا الفكر المتطرف، هذا الشخص وصل لمرحلة ما بقى فينا نعمل شيء نحن معه، هذا بده صار intensive care، عناية مركزة، ما بقى في مجال، لأنه هذا الإنسان وصل لحال خطر جدا. هلأ قبل ما يوصل لهذا الحال نحن عم نتداركهم، بس طالما في أنه دعاة يحملون فكر متطرف، يعني إذا اليوم نحن أنقذنا 5 هن بيطلعوا 10، لأنه هن ماشيين بهالأمر. فدار الفتوى، محاضرات، دورات دينية، أي أنشطة لأي جمعية ومؤسسة تابعة لدار الفتوى تطلب مشاركة دار الفتوى من حيث التوجيه الديني للشباب وكذا، دار الفتوى تكون موجودة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يعني استفدنا كتير بهالحلقة شيخ، وكتير نسرينا بأنه تعرفنا أكتر عن دار الفتوى وعن الأهداف السامية، وهو شرح عظمة الإسلام والاعتدال والرقي وصفائه من الشوائب والنواقص والتطرف. حلقة أكيد لا تمل. فضيلة الشيخ في كتير عندهم مشاكل، فبدنا نقول ونعرف بالعناوين اللي فيهم يتصلوا فيها لدار الفتوى ويقدروا يجوا يحلوا مشاكلهم. نعم، الاتصال برقم الهاتف طبعا 979-33-330. نعم، فابتداء بيتصلوا ان شاء الله لاخذ موعد على الرقم اللي ذكرناه 979-33-330، او الحضور شخصيا لاخذ الموعد يعني. طبعا بس احيانا بيكون في عنا لقاءات واجتماعات، بس يكونوا مخبريننا قبل يعني ان شاء الله. أكيد. عز وجل دار الفتوى المركز هذا المكتب الاصل يعني. نعم. طبعا يوجد لها فروع. نعم. في ولايات اخرى ايضا تابعة لدار الفتوى بتشستر هيل على 40 هكتر ستريت، هذا المركز الاصل يعني، وبيتم من هنيك احيانا تحويل الاخوه على حسب في تلك الناحيه انه لحل القضية ان شاء الله، او ارسال يمكن شخص لحل النزاع. نعم. والامر، او نعم. اذا حدا عنده سؤال في راسل دار الفتوى، دار الفتوى على الايميل. نعم، الانفو darulfatwa.org.au هذا موجود كمان. نعم. بيجينا يعني كل يوم كل يوم بالعشرات، واحنا عم بيصير لانه كويب سايت بيصير دولي يعني. نعم صحيح. فعم يجينا اسئلة من دول اخرى يعني بالانجليزي وبالعربي يعني حقيقة. وما حكينا على كنز من كنوز المعرفة اللي هو الويب سايت التابع لدار الفتوى، قديش فيه معلومات. نعم. قيمة عن الدين وخطب. نعم. ونحو هلا ذلك. احنا ذكرنا انه الوقت يمكن ضيق انه نحصر كل الاشياء، بس ولكن انا بحب ذكر الاخوة المستمعين وباكد عليهم هذا دار الفتوى فيهم يطلعوا على الويب سايت. الويب سايت كل اسبوع بنحط فيه خطب جمعة باللغة العربية والانجليزية. نعم. في خطباء يعني بياخدوا على طول كل الخطب لانه جاهزة بالعربي. أيوة. بالانجليزي بيقدروا يستعينوا فيهم، بتكون هي كمان خطبة ملائمة لل يعني للواقع، تتناسب مع الواقع اللي احنا فيه. بيلاقوا فيه مقالات، بيلاقوا فيه مثلا رسائل اللي هي بتفيد يعني مثلا الأشخاص أينما كانوا بيقدروا يستفيدوا منهم. نعم. بالإضافة لأشياء صوتية وأشياء يمكن فيديو ونحو ذلك، ومعلومات باللغتين عربي وإنجليزي كشكل أساسي يعني. نعم. ويوجد أيضا لغات أخرى موجودة وضعنا، وعم نحاول قد ما فينا لنستوعب يعني كل الخدمات إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل المعلومات اللي قدمتها وبينتها ووضحتها بالنسبة لما يتعلق بدار الفتوى في أستراليا المجلس الإسلامي الأعلى. بارك الله فيكم، هذا من دواعي سرورنا، ونشكركم أيضا فتحتم الفرصة لنا. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك. حتى إن شاء الله نتكلم عبر أثير إذاعتكم الخيرة الطيبة يعني، الحمد لله عز وجل. بارك الله فيك. يعني دائما نحب أن نلقي الضوء على صوت الاعتدال وصوت الحق، هذا ينبغي أن يكون مهمة الجميع. نعم. والإذاعة يعني ما قصرت في هذا الحمد يعني لله. إن كان في الدروس أو أحيانا في المقاطع التي توضع باللغتين بين الفترة والفترة، اللي هي طبعا بتذكر بهذا الأمر، هذا شيء مهم، هذا يعني مطلوب منا كلنا نحن رجالا ونساء وشيوخا وحتى الشباب، الكل يعمل على هذا دائما، يذكر أن الإسلام هو دين الخير والرحمة والاعتدال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم، بارك الله فيك. شكرا لك فضيلة الشيخ، وما قلنا إلا ندعو لهالدار دار الفتوى بالمزيد من التقدم لتلبية حاجات الجالية الإسلامية في أستراليا. نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. فيكم السلام فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. للدرب الأقوى سطعت بالخير منا.